الحمد لله ندمت بالليالي والايام ومصادف الشهور والاعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن فرق الافلام وتعالى كماله عن فرق الاوهام ليس بجسم فيشبه الاجسام ولا من التجول فيحتاج للشراب والطعام ابتدى بنداء الكبرياء والاعظام وابصر ما في مواطن العروض ودوافر العظام وسمع انف النطق والطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الاقلام ولا يخفى على بصره نبيب النمل تحت سقف الظلام اله رحيم عظيم الانعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الامور فاحسن احكام الاحكام وصرف الحكم في قلوب النقد والابرام بقدرته نجوم الريح وتسليح الغمام ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام احمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام واقر بوحدانيته كافرا بالاصنام وصلي على رسوله محمد شفيع الالام وعلى صاحبه ابي بكر اول سابق الى الاسلام وعلى عمر الذي كان اذا رماه الشيطان هام وعلى عثمان الذي انهض جيش الحصنة بنفقته واقامه وعلى علي البحر المقام والاسد الدرهم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اليك اله الخلق ارفع رغبته وان كنت يا ذا المجد والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقبضه ويصحيك ادما فان تعف عني تعف عن متمرد ظلوم وشوم ما يزاير والسما وان تنتقم مني فلست بايس وان ادخلت نفسي بجرم جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو الاعلى وقد سلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وهم وانما هو عن الضلالات وما انتم بمعجبين روى الامام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه قال كنت صبيا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفه فقال لي يا غلام سم الله وكل بيميني وكل مما يليني فالحديث عن آداب وأحكام الطعام والشراب يا غلام سم الله فالتسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومستحبة عند البعض لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة إذا أكل أحدكم فليسم الله فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره حتى وإن نسي ومعلوم عندنا في الدين أن النسيان هذا مرفوع أو معفي عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه فإذا نسي الإنسان فلا حرج عليه في أي شيء فجل من لا يسأل سبحانه وتعالى فجل من لا يسأل مع ذا قال إذا نسي وتذكر يعني في وسط الطعام قال بسم الله أوله وآخره بسم الله. إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، كذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وإن حضرنا معه ذات مرة طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع، فجاءت لتضع يدها في الطعام فأخذ النبي بيده، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، جاء ليضع يده في الطعام فأخذ النبي بيده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت يده، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت يده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يده، إن يده يعني يد الشيطان في يدي مع يده، فالشيطان يستحل الطعام ما لم يذكر اسم الله عليه. إذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيح صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بثلاثة أصابع، وإن وقعت لقمة منه فليمد ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإن الشيطان يستحل الطعام ما لم يذكر اسم الله عليه. فمن السنة لو وقعت لقمة وبها أذى إلا أن يكون الأذى نجسا. سنة يا جماعة، ما نقولش ده واجب، دي سنة يعني محرم، فإن لم تفعلها فلا حرج عليك. هذه سنة وسنن مهجورة في هذه الخطبة كثيرة سنتحدث عنها. إن وقع لقمة طمت ما بها من أذى ثم تأكلها، ليه؟ لئلا يأكلها الشيطان. في حديث ابن مسعود المفرد في صحيح مسلم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الجن وقرأ عليهم القرآن جن، قال: سألوني الطعام فقلت لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه، كل عظم ذكر اسم الله عليه. في آخر الحديث قال لأصحابه: فإذا أكلتم فاذكروا اسم الله عليه فإنه يكون طعام إخوانكم من الجن. حضرتك لو ما ذكرتش اسم الله الطعام اللي هيقع ده كله هيبقى طعام مين؟ الكفرة من الجن، مش المسلمين. العظم اللي انت هتسيبه، العظام بتاعت الفرخة مثلا أو الديك، العظم ده واللحمة، العظم ده كله هيبقى طعام مين لو ما ذكرتش اسم الله؟ هيبقى طعام الكفرة من الجن. إن الشيطان لا يستحل الطعام ما لم يذكر اسم الله عليه، طمت ما بها من أذى. وفي الحديث: أن تأكل بثلاثة أصابع، السبابة والوسطى والإبهام. فإن كان الأكل يدعوك إلى أكثر من ثلاث فلا بأس ولا حرج عليك، ولكن هذه السنة، هذه هي السنة، أن تأكل بثلاثة أصابع. يا غلام سم الله، يعني أقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء ومنهم النووي: يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والأكثر على أن تقل على الطعام بسم الله فقط. لما تيجي تلبس تقول بسم الله، لما تيجي تاكل تقول بسم الله، لما تيجي تبدأ يومك تقول بسم الله، في كل شأنك تقول بسم الله. فإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج عليك. سم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. قال العلماء: إذا تعمد رجل عدم التسمية لا تأكل من ذبيحته، لا ده بالنسبة للمسلمين. تعمل عدم التسمية اتفاقا لا تحدث الكلام. فشرب قائما. قتل الباب وراح شرب وهو واقف، قال ان نازل ان نازل يكره احدهم ان يشرب قائما، واني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رايتموني صنع. فهو شاف النبي وهو يشرب قائم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. فلما تاتي النصوص كده في الشرع تعرف ان اصل المساله مكروه، والنبي فعل خلاف ذلك لبيان الجواز، لبيان الجواز ان هو جائز ان انت تعمل كده جائز، لكن المستحب كان اغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعمل ايه؟ ويشرب جالسا. قال في صحيح مسلم من حديث انس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا واروى واقرب وامرق، اروى واقرب وامرق. فقال الراوي عن انس وهو قتاده قال فالاكل قائما قال اخبث واشد خبثا. كما تاكل قائما ده اشد من الشرب قائما. انت الشرب بتحتاجه في اليوم مرارا وتكرارا، اما الاكل ممكن تاكل مرتين بس. الشرب ممكن كل ساعه تشرب، ممكن كل ساعتين تشرب كتير، فيحتاج اليه كثيرا، فممكن من كثرته انت تشرب واحد. لكن الاكل وده احنا بنشوفه غريب جدا بين بنات جيلنا في هذه الايام وفي هذا الزمان العجيب، انت تلاقيها ماشيه بلا حياه، والاكل اصلا في نوع من الحياه الانسان يستحي وهو بياكل. هي ماشيه في وسط شارع بارادايس شارع النمسا وماسكه الكيرات وماشيه هي واصحابها كلهم ماشيين بياكلوا. وتلاقي المنظر ده كتير جدا، كله ماسك الكيرات وعمال ياكل وهو ماشي في الشارع. الاكل قائما غير انك تاكل قدام الناس كده على الملا كده في الشارع، ليس يمد للاسلام في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فلا يمسح يده قبل ان يلعبها او يلعبها. وسنه مهجوره اخرى، بعد ما تاكل المستحب انت ثلاث صوابع دول تلحس الانامل دي، مش الصبع كله، الانامل سنه مهجوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري في اي طعامه البركه. في حديث فلا يقم حتى يلعق صحبته. الصحبه دي يا جماعه اللي هي الطبق الجناب. مستحب ان انت تخلص اللي قدامك لما تاكل مما يليك، مستحب ان انت تخلصه، مش من الاتيكيت ان انت تخلي حته مش عارف ايه في الكوبايه وتخلي شويه اكل من الاكل انت تاكل عند تاكل ضيف عند الناس، مش اتيكيت والله. السنه احب الينا تاكل طبق بتاعك الصغنن ده او تاكل الحته اللي قدامك، لو كلكم بتاكلوا في صحن واحد وتخلص اللي قدامك الرز ده، مستحب ان انت تعمل كده وتلعب كده. سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري في اي طعامه تكون البركه. صليتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لا ياكل واقفا، وعندما ياكل ياكل مقعيا صلى الله عليه وسلم. يعني ايه مقعيا؟ طريق اكل النبي صلى الله عليه وسلم. كان ياكل مقعيا، يجلس على اليتين ويبسط قدميه. ايه الوضع ده؟ ما شفناهوش قبل كده. بعض الناس عندنا من زمان عندنا حاجه اسمها طبليه، مش عارف موجوده ولا لا، دلوقتي الناس على طبق ما بقتش على صفر. انا كان زمان عندي طبليه، الطبليه دي كنا نقعد ونحط الرجل اليمنى او اليسرى تحت الاريا ونمسك الرجل دي كده. ياما كان في جسم رفيع يعني. خد بالك؟ فدي شبه جلد النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال في صحيح البخاري انا لا اكل متكئا، انا لا اكل متكئا. وقف بقى يعني متكئا، يعني شفت الناس اللي بتقعد ده حد جاي دلوقتي نسال الله ان يعفو عنا عنكم، بيقعد وهو قاعد يتربع، حط مربع رجله دي اكله من يريد الاستكثار من الاكل، دي اكله من يريد الاستكثار من الاكل. خدت بالك؟ بعد اللي احنا عندنا دي في صلاه الجمعه دي اللي عندنا نقول لكم مربعين دي قعدت من يريد الاستكثار، فالنبي كان لا يريد الاستكثار من الاكل. فلما يجي يقعد يقعد على الايدين ويرسموا قدمين الاثنين الاثنين وكان يأكل القعده دي خليك تقوم بسرعه خليك مش عايز تقعد كتير انا لا اكل متجع ما يقعدش متربع وليها تفسير ثاني ان حضرتك متجع يعني تجيب وساده تكون قاعد عليها ده تفسير ثاني متجع تفسير ثاني متجع ما تجيش ما تجيبش مخده تكون قاعد عليها عشان تاكل اقعد على الارض اقعد على الارض يعني لو قعدت على السفره ده حرام مش حرام ولا المره قال انا خطبت النهارده عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وشرفه فانا مش بتكلم في تحريم انا بتكلم في سنته المستحب من فعله صلى الله عليه وسلم كان لا يتنفس في الاناء كان لا يتنفس في الاناء فطلب ونهى عن التنفس في الاناء الميه ان انا اشرب واخد نفسي والنفس يطلع جوه الميه فلك نفسي يلبس الميه لذلك نهى في حديث ان ينفخ في الطعام او تتنفس في الطعام ما تنفخش في الطعام السخن عشان تبرد لابنك وهي تبرد لابنها او بنتها وتقعد وتقعد تنفخ عشان تبرد الولد ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ونهى ان يتنفس في الاناء تجعل نفسك ينزل في الاناء لان احنا عندنا حديث ثاني في صحيح مسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا صلى الله عليه وسلم قال انس فانا اتنفس في الاناء ثلاثا يعني يبقى اتنفس في الاناء ثلاثا يعني اعمل كده وتنفس بعد كده اعمل كده وتنفس بعد كده اعمل كده خد بالك اشرب ثلاث مرات في الاناء ده معنى الحديثين عشان حد يقرا صحيح مسلم الحديثين وده كلام لا يفقهه العلمانيين وجاب لك حديثين زي كده ومش فاهم حاجه في حاجه اخرى ومش فاهم الحديث يعني ايه يقول لك هو حديثين ضد بعض كان ينهى عن التنفس في الاناء وكان يتنفس في الاناء ثلاثا لا دي معناها ان انت نفسك ما يخشش جوه الميه والثانيه معناها ان انت تشرب من الاناء على ثلاث مرات وتنفس بره ثلاث مرات دي معناها كان يتنفس في الاناء ثلاثا صلى الله عليه وسلم امر بالاجتماع على الطعام فقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره قال طعام واحد يكفي الاثنان وطعام الاثنين يكفي الثلاثه وطعام الثلاثه يكفي الاربعه طعام واحد يكفي وطعام الاربعه يكفي الثمانيه فمستحب لما تيجي تاكل تقعد مع ناس لذلك سيدنا ابراهيم يروى عنه هذا الحديث ليس وارد بسند صحيح يروى عنه ابراهيم عليه السلام انه كان لا ياكل وحده قط ابدا لا ياكل وحده لذلك كان يدعو ضيفان وكان يسمى بابي الضيفان من كرم سيدنا ابراهيم لما قالوا للملائكه ثلاث طباخ ثلاث ذبح لهم عيد بالكرم عليه صلوات الله ها فجاء بعجل حليب عجل مشوي حطه قدامه قال الا تاكلون قد بات عظمك فلما تاكل كنت تفتح معك حتى لا اضع لك فيه هل حد ياكل معك فعملوا الثاني كاف الثلاثه او كاف الاربعه وعملوا الاربعه كاف الثمانيه في سنن ابي داود أن حديث عائشة جاء ناس من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال لعلكم تأكلون مفترقين كل واحد ياكل لوحده يخش الواد جاي من المدرسة يجي الراجل بعد ساعة أربعة من الشغل ياكل تيجي الست عايزة تاكل تاكل بعد ما ياكل متفرقين لعلكم تأكلون مفترقين قالوا أجل يا رسول الله قال لا تفعلوا فإذا أكلتم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه فإنها تكون البركة عايز البركة في الطعام اجمع عيالك اجمع اخوانك اجمعهم على الطعام لا تأكلوا مفترقين كان يمدح الطعام صلى الله عليه وسلم ولا يذم ما فإذا أكل طعاما فأعجبه مدحه. جاء رجل كان فقيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإذان وخل، يعني عيش خل، فقال نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل. وفكر الخل، الخل بتاع دلوقتي المصنوع ده، لا الخل بتاع دلوقتي ده حتى كان طعمه حلو وطعمه ده عندنا ده مش هو ده خل عندهم هناك اللي بيصنعوه هم، خل طعمه حلو. قال نعم الأذن الخل. يا ما معشر النساء، يا نساء قريش، لا تحقرن جارات لجارتها ولو فرس نشاه. اوعى تحقري طعام جارتك جايبهولك ولو فرس نشاه. لو حبتي طعاما لرجل معزه من تحت جيبهالك اقبليها، ولا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحقرن. واحد جايب لك من السعوديه، جايب لك سواك، مش جايب لك سواك فلاح، جايب لك سواك تعبان وهو على قد خالص، اقبله في المطلوب فيه راجل سفر. لا تحقر من المعروف شيء، اي حد ينزل اليك شيء اقبله، لا تحقره، هذا من التواضع. فطالما قال نعم الاذن الخلق، مع ان كان عندهم الخلق ده من الطعام اقل الطعام عندهم، اقل الطعام، فقال نعم الاذن الخلق. وكان اذا اكل طعاما فكرهه، قال انس اذا اشتهاه اكله وان كرهه سكن. لا يعيب طعاما قط. لو الطعام مش عارفه والملوخيه كلها بدل ما تحط ملح حاطط سلطه ما تتكلمش، اسكت قوم يا عم ما تتكلمش، مش عارفك الفراخ اللي بدل ما تتحمر اتحرقت عايز تاكل مش عايز تاكل. دي سنه؟ اه دي سنه، سنه مفروضه مستحبه على النبي صلى الله عليه وسلم. من المستحبات ان انت لو قاعد في جلسه وعن يمينك اناس وعن شمالك اناس وشرفت ان تعطي الذي عن يمينك. ورد حديثا في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه غلام طفل صغير وعن شماله اشياخ قريش ابو بكر وعمر والاشياخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أتأذنني أن أعطي أبا بكر؟ فقال يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد، أنا مش هسمح لحد يأخذ من نصيبي منك أن أنا أشرب وربك مباشرة، لا أوثر بنصيبي منك أحد. قال فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده، اداله في شده. سنة عن يمين، عن اليمين. وكذلك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه اعرابي وعن شماله ابو بكر وعمر، فقال عمر بعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم يريه ابا بكر، يقول له عمر يا رسول الله ابو بكر ابو بكر، فاعطى الاعرابي عن يمينه وقال الايمنون الايمنون الايمنون. قال انس راوي الحديث فهي سنة فهي سنة فهي سنة. السنة انت تعطي الذي تعطي الذي عن يمينك. ومن السنن المهجورة ايضا ان تكن انت اذا سقيت الناس اخر الناس شربا. وهذا حديث ابي قتادة في صحيح مسلم، حديث طويل في اخره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني فاسقي الناس، يعطيني فاسقي الناس ما بقي احد الا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له اشرب يا رسول الله، فقال لا، ان اخر القوم ان ساق القوم اخرهم شربا، ان ساق القوم اخرهم شربا. مستحب انت لو دعيت حد او رحت تاكل عند حد ادنى لك دعوه للموضوع دي، لان هذه دعوه دعوة في، لكن دي مستحبة تتعمل في الرسومات. لو انت قلت كله يجي خلاص بقى كله يجي ماشي، لكن انت دامت عجل وعايز تعب الناس على قد العجل، يعني دامت جايب 10 كيلو لحمة جايب 5 كيلو لحمة عايز تعب الناس. صحيح كان المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل وقال له ابو شعيب، وكان قلب المرض، وكان له غلام لحام، لحام مش اللي هو لحام يسمع الحديد، لحام يعني اللحم بيصنع اللحم بالجزار. وكان له غلام لحام، فقال وجهي اصنع طعام خمسة نفر، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه الجوع، شفت الناس جعانة، فصنع طعام خمسة نفر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تعالى أنت في خامس خمسته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل خمسة. فعندما وصل إلى الباب قال صلى الله عليه وسلم للرجل صاحب الدار إن هذا تبعني، فإن أذنت له وإلا رجع برحمة. فقال له لا بل آذن له يا رسول الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ورسوله ثانيا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما نهى عنه الشرع من الاكل نهي تحريم، قال صلى الله عليه واله وسلم حرم عليكم كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع. أي سبع، كلمة سبع دي يا جماعة مش بتاعت الأسد فقط، السبع بتاعت الأسد والنمل والفأل والكلب والديب، أي حد بيفترس اسمه سبع. أي حد بيفترس، أي حيوان يفترس اسمه سبع. فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. حرمت عليكم الميتة. الميتة هي إيه؟ أي حيوان مات وأنت ما ذبحتوش ما زكيتوش. أي حيوان مات مأكول لحم معاك بقرة ذبحت عزمت الله الصبح الزريبة لقيتها ماتت. دي حرام أكلها؟ حرام. أي ميتة ما لم يحل لنا الشرع إلا ميتتان، إلا ميتتان، السمك والجراد، السمك والجراد. قال صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد، سبع غزوات نأكل الجراد. ضمن المأكولات التي أحلها الشرع الضب. ففي صحيح مسلم انه قدم له صلى الله عليه وسلم طعاما، فقالت امراه ممن صنعت الطعام او صنعوا الطعام اذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتم له من الطعام، فقالوا له هو الضب يا رسول الله، فاخبره. فقال خالد ابن الوليد احرام هما يا رسول الله الضب؟ طب ده يا جماعة حيوان شبه الأرنب، حيوان شبه الأرنب هو موجود عند ربنا. قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن في أرض قوم فحشوه. لذلك أنا أقول عن جراد في الكلام عن جراد، يعني جراد حلال أكله، طب أكله مش لازم تاكله، أنت مش عايز تاكله ما تاكلوش. أرقام منه ما تاكلوش اللي هو قرد من الضب والضب حلال. وبعض المتشدقين نفس الكلام في إذا ضبع الشباب في ثناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. يقول لك إيه القرف ده؟ القرف ده ما يجبها. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقرر في الصحيحين. أنت أرقام ما تعملها قرد كوباية الشاي، قرد كوباية اللبن، قرد كوباية اللي معاك ترميها كلها ورايح دماغك. احنا مش بنجبرك ان انت تعمل كده، بنقولك لو انت عايز تشربها ما تطلعهاش كده وتشربها، بطاطا الاول عشان تيجي ناحيه في ناحيه ده ومن ناحيه الشمال. وده في دلوقتي العلماء اثبتوا الكلام ده موضوع علميا، مش عايز ترميها كلها لو انت ارقام. لكن لا تتعذق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حرام هو رسول الله ولكن أجلوني في أرض قوم لا يكون بأرضي. ما كانش في مكة. ما كانش في مكة فأجلوني في أرض قوم. فأجلوني أعافر. يعني أقفر منه. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر أكل لحم الحمر الأهلي أو الإنسي. فأكل لحم الحمير الإنسي حرام. وبالتالي أكل لحم الحمر الوحشي حلال. هذا ما عليه جميع الفقهاء كلهم لم يختلف أحد معها إن أكل اللحم الحمر الوحشي حلال. كذلك أكل الفرس الخيل حلال. ليس فيه خلاف بين العلماء لما أورد الإمامان البخاري ومسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت ذبحنا في ويام حرب فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فأكلناه. قال العلماء هذا الحديث ليس منسوب ثم إنه ليس ممن له ناب من السلاح ومشتبر إنه ليس له ناب ولا يفترس ولا يفترس ولم يأتي في أكله تحريم بل أتى فيه نص إباحة. ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. بعض الطيبين يقول هنا يعني أروح أجيب يوم الأضحى فرس وهم أذبحوا وأضحى الفرس أضحى الخيل. ما هذا الجهل العظيم؟ أضحى الخيل يعني هو أكل وجبات حلال ولا حرام؟ كله يقول حلال اتفاقا اتفاقا. هل يجوز أجيب غزال يوم عيد الأضحى وأضحى دي؟ لا لا يجوز اتفاقا مع أن الأكل حلال. ليه يا عم الأضحى؟ لأن الأضحى ما تضيف للأنعام السنوية فقط. الجمال البقر شربان المحيط ها كل واحد فيه زوجات زوج. لكن هو معنى ان الخيل حلال يبقى اروح اذبحه الاضحى؟ معنى ان الغزال حلال اروح اذبح غزال يوم الاضحى؟ هذا جهل في التعبير. فالخيل حلال واكل الحمر الوحشية حلال واكل الارنب ورد فيه حديث جبت وذكرت معانا هنا في الورقه دي عشان خاطر سمعت مما يضحك والله من الروافض ان اكل الارنب عندهم جميعا حرام. الروافض اكل الارنب عندهم حرام واحنا عندنا اكل الارنب حلال. قال انس استنفجنا ارنبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمر الزهران فاكلناه. فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه من شيء؟ فقدمنا له وركه فاكله النبي صلى الله عليه وسلم. أكل الأرنب حلال ليس فيه شيء. مكروه الثوم والبر حلال حلال طبعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ليه كان حد ورايح مكتب حد ورايح تقابل حد مستحب ان انت ما تقولش كلمه بصر ما حبكتش يعني ها؟ حديث ابي ايوب الانصاري الجمعه برضه الجمعه يحكم بالاكل الجمعه هذا الإجماع نقله النووي في صحيح مسلم على الحديث عن جابر ومن أكل ثوما أو بصرا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. النبي قال كده في نفس النظر يقعد في بيته فما ينفعش تقعد في بيتك يوم الجمعة. فلذلك حرموه يوم الجمعة يعني لازم واجب عليك أن أنت تطالب الجامع يوم الجمعة. خدت بال حضرتك؟ فأبو أيوب الأنصاري قدم طعام فيه ثوم وبصل قدر قال فيه بعض الثوم والبصل فرده النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله يا حرام وهو قال لا ولكني انادي من لا تنادي في روايه ولكني اكره رائحته حب ريحته. قال لا جرم يا رسول الله اكره الذي بكره. كانت عدد حاضر النبي يحب شيء يحبه يكره شيء يكرهه. طيب مسلم وضع امام النبي صلى الله عليه وسلم صحفه فيها شيء من تمر وسمن وحقل وصحفه فيها دبات فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتخير الدبات حتى حتى اللي انا في دماغي جلس يلاقي لي الضفاء يفك قدامه، عشان شايف ان هو عمال يلاقي الضفاء وياخد الضفاء، خدت بالك؟ فقال انا سوف فاني احب الذبابة يومي ولا اقدر على الطعام المقدم لي فيه ذباب الا طعام، يعني على قد ما اقدر اي اكل هديه يخلوا فيه ذباب الذباب يخلوا فيه ذباب. ليه؟ لان النبي كان يحب الذباب. فقال الاجابه يا رسول الله اكراه الناس تكره، خلاص عرفت الميته والدم والدم عندنا اللي هو الدم المسفوح، الدم القليل لا. وعموما المشايخ والله اعلم كما قال بعض العلماء اي دم، الموضوع خلاف العلماء، اللي كان زمان اذا تحريم الدم على المسلمين كان المسلمين يجيبوا اعتقد ان قال عجل او بهيمه يجيبوا منطقه في جنبها كده حاجه كده كل منها دم بس ما تموتش، يقوموا منزلين منها دم كتير، يسيبوا الدم ده يتجمد ويبقى عامل زي الكبده ويروح يعملوه زي الكبده كده ويشوفوا ياكلوه. فراح ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم ايه؟ اكل الدم، ده اساس تحريم اكل الدم. حرمت عليكم الميته والدم. طبعا عندنا الكبد والطحال، وحين لنا زمان وميتتان وعند حديث بعض ولكن صححه بعضهم. ونحن الخنزير لا خنزير وشحم الخنزير وجلد الخنزير وعظم الخنزير كل حاجه في الخنزير حاضر. طب هو ذكر اللحم بس ده من ذات ذكر الجزء كل ده قررنا كتيره كثيره. النبي ربنا سبحانه وتعالى كان بيتعامل مع نفسه وعربيه. ها؟ فبيظبط جزء من الشيء وبيظبط الشيء كله. انت ممكن تقول على الاسبوع 7 ايام ممكن على كل اسبوع تطلق عليه جمعه. صح؟ تقول ايه؟ عدى جمعه كامله وما فعلتش كده. عدى جمعه يعني ايه؟ يعني عدى اسبوع. جمعه اليوم من ايام الاسبوع. فبيطلقوا الشيء على بعض اجزائه. ولحم الخنزير وما أهل لبلد الله به. الناس اللي بتدفع عند البدو بتدفع عند الشيخ الوالي الفلاني والشيخ الوالي العلاني النبات دي حرام، حرام تاكلها. وما أهل لبلد الله به والمنخنقة اللي ماتت مخنوقة سواء بقى خنقت نفسها أو حد خنقها، يعني هي ممكن عندك خروف عزاك الله فوق السطح وربطه بحبل، هو قاعد يعمل الحبل كده لغايه ما يلف رقبته حوالين الحبل، انت فين الصبح دخلت لقيته مخنوق في الحبل ده. الخنق خنق نفسه او خنقته انت بحبل اكل حرام. والمنخنقه والمنقوذه، المنقوذه التي ماتت بغير سيف بغير حد بغير سهم، يعني حذفت عليها طوبه جت نقطه المعده، المعده ماتت حرام اكلها. جبت عصاية ضرب الخروف ضرب العجل، العجل مات حرام أكلها. ده اسمه ايه؟ اسمه موقوذة، ضرب بغير سيف بغير حد وإن نزل منه الدم. المسألة مهمة جدا، لازم تحررها تاخد بالك منها. بعضهم يقول لك أنا ضربت الجمعة ولا نزل الدم أهم حاجة الدم ينزل، لا مش أهم حاجة الدم ينزل، لا وألف لا، حتى لو نزل الدم حرام، هذا موقوذة. والموقوذة والمتردية اللي هي تقع من فوق جبل من فوق خالص من فوق تقع من فوق من فوق اي حاجة وقعت ولحقت لقيتها فيها النفس جبت السكينة ورحت ذابحها حمل وقعت ورحت وبص عليها لقيتها قطعت النفس حرام. عرفت يا جماعة؟ ها؟ والموقوذة والمتردية والنطيحة بعض الانعام او الحيوانات دي بتنصح بعضها بعض ويروح بعيد كده ويجي يقول بعض المطلوب بعض ولا تلاقي بعض الجهلة يجيب الجن بتاعه ويخليهم يطحوا بعض، يخليهم يطحوا بعض ليه؟ ليه الأذى ده بس؟ نضحت واحدة الأخرى ماتت حرام. والنطيحة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبب روحوا كان زمان كده، أنا كان يجيبوا ترقبوا اي سبب ده الدين مثلا والدين ما ينفعش على الانسان لو في فجاه دول كتير معاهم سلاح ما ينفعش عليهم ويخلوه يترقبوه اول ما يروح يصطاد فريسه وخلاص اصطاد وتحت اسنانه ويروحوا هادمين كلهم عليه جرهم من على الفريسه بتاعته اللي هو اول ما بدا ياكل فيها ويكون المنظفين كنت الفنجات الثانية كلهم يفتحونهم ويجيبوا اللحم بتاعه وياكلوهم. فراح ربنا حرم عليهم وما أتى يستبروا راح استسلم. أنت الفيل ما يكفي حضرتك لو لحد اللي خدوا الديك ده خدوا النمر أو خدوا الضفدع أو خدوا أي سبب وراح صيده وحطه تحت رجله وراح أنت مشيته ولقيت اللي هنا لسه فيها نفس اذبح وقل بسم الله. ان الله عز وجل قال ان ما زكيتم وكلمه الا ما زكيتم دي في الايه اخذوا منها العلماء عدم جواز اكل المشركين ذبح المشركين. قال لك زكيتم دي الضمير عائد على المسلمين الا ما زكيتم انتم يا مسلمون فذبح المشركين بالكلمه دي الا ما زكيتم وقد ربح على النصر تبقيه 300 360 حجر حوالين الكعبه كانوا بيروحوا يذبحوا عليهم الذبح لغير الله فحرم الذبح الناس سبحانه وحمده الا ما ذكيت وقليل على ربكم وانت تحكموا بالاذان الذين انك تقتل الاذان والاذان اللي كانوا المشركين بيعملوها ثلاث اسهم افعل لا تفعل اعد ثلاث اسهم لو هو قال له اذبح اذبح ويذبح لو كان قال له اذبح حاجه فذبح فاي حاجه تعمل عليها القدح كده وتحط الاسباب اللي هي ثلاث اسهم دول وتعمل عليها الحركه دي طبعا الحمد لله هي المفروض اصلا بتتمتع بفضل الله عز وجل حرام شرعا. اخيرا المؤمن ياكل في نعم الله والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كافر فقدم له قلادة شاتل فشرب ثم قدم له شاتل قلادة شاتل أخرى فشرب ثم سبع شياته بعد سبع شيات الحلم شبعت فلما أسلم وكان من الصباح قدموا له قلادة شاتل واحدة فشربها ولم يسلم أخرى فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في نعى واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هذا وما كان بتوفيق من الرب الجليل وما كان بخطا او بالسياسه منا ومن الشيطان الله ورسوله منه وراء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويشرب لنا في الحمد لله رب العالمين.